إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فلقد ذكرنا أن من تبجير النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن الله تعالى قد جعل من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى أن يصلي المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن قد جاءت معدودة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي أقوال أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باللسان مؤكدة في مواطن، في بعضها على سبيل الوجوب، وفي البعض الآخر على سبيل الاستحباب المؤكد. ونحن نلخصها لك عبد الله فيما يلي لتكون لها ذاكرة وبها عاملة وعليها محافظة، عسى أن تحظى بالثواب الجزيل وأن تكون من رفقاء نبيك الأمين. أما الموطن الأول فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، في آخر التشهد الثاني، وفي التشهد الأول أيضا على ما رجحه المحققون من أهل العلم. والصلاة عليه في هذا الموطن من أهمها وآكدها، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام. وقال أبو مسعود البدري: قال ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقد جاء في سنن الترمذي أن من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. أما الموطن الثاني فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت، قنوت قيام رمضان. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، وفي رواية: أقولهن في الوتر. قال: قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي. وأما الموطن الثاني أيها الكرام، وأما الموطن الثالث أيها الكرام، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. فقد جاء في سنن النسائي عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ فاتحة الكتاب. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد التكبيرة الثانية، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ جهرة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية جهرة، ثم دعا لصاحبها فأحسن، ثم انصرف وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. جهر بالقراءة وبالدعاء وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم من خلفه كيف تكون الصلاة على الجنازة. وروى الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد المقبوري أنه سأل أبا هريرة: كيف نصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وأما الموطن الخامس وأما الموطن الرابع فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطب الجامعة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، واليد الجدماء هي اليد المقطوعة. وكأن الخطيب إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته مقطوعة منقوصة. قال قتادة في تفسير قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال الضحاك: ورفعنا لك ذكرك، إذا ذكرت ذكرت معي، ولا تجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي. وأما الموطن الخامس فبعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، أي بعد ما ينتهي المؤذن ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم صلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله للوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا الحديث أيها الكرام قد اشتمل على سنن ما ينبغي لمؤمن أن يفرط فيها، وإن كثيرا منا لها لمضيع، بل ومضيع لفضل الدعاء بعد الآذان. وإليك بعض هذه السنن: أولها إجابة المؤذن بأن تقول مثل ما يقول، ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا سؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رابعا أن تقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين سمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، إلا غفر ذنبه. وخامسا أن تدعو، فالدعاء بعد الآذان مستجاب، لما رواه أبو داود والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يقضلوننا، أي سبقون بالأجر والفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. فهذه خمس سنن حرص عليها عبد الله، فإن فيها مغفرة الذنوب. وأما الموطن السادس فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. جاء في سنن الترمذي عن ابن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى، ثم بالصلاة على النبي، ثم دعوت لنفسي، فقال عليه الصلاة والسلام: سل تعطاه، سل تعطاه، أي أن الدعاء يسمع ويستجاب إذا بدأته بالثناء على الله الذي يحب الثناء، وبالصلاة على حبيب الله. ولهذا فقد روى الترمذي عن عمر أنه قال، قال العلماء: وقول عمر هذا له حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، أي أن دعاءك ربك موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول للداعين ربهم أن يقدموا بين يدي دعائهم صلاة طيبة زكية على نبينا عليه الصلاة والسلام. بل قد استحب بعض السلف أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وأن يصلى عليه بعد الدعاء. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى فيها ولم يصلي فيها على نبيه، قال: عجل هذا، عجل هذا، أي تعجل في دعائه. وأما الموطن السابع فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، لما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، وفي رواية: اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. وأما الموطن الثامن والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وأنت على الصفا والمروة، فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكبر على الصفا ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة كذلك، وهذا من توابع الدعاء. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وأما الموطن التاسع من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصلاة عليه عند اجتماع الناس وقبل تفرقهم. جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فما فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فالمجالس أيها الكرام لا بد أن يذكر فيها الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون ترة وحصرة وندامة على العبد يوم القيامة. فإننا من عيوبنا أن صارت مجالسنا فيها جميع أنواع الكلام خلا ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واسمع إلى هذه الأحاديث المروعة الآمرة بذكر الله تعالى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. لقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة للثواب، وإن دخلوا الجنة يعني فللثواب ثوابا على إيمانهم. وروى أبو داود وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة، وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة. قال العلماء: لقد دلت هذه الأحاديث على وجوب ذكر الله تعالى، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس بل على في كل حال. ودلالة الأحاديث على هذا من وجوه: قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا: فإن هذا لا يقال إلا فيما كان فعله واجبا وتركه معصية. وثانيا قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: وإن دخلوا الجنة للثواب، فإنه ظاهر في كون ذلك الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستحق دخول النار وإن كان مصيره إلى الجنة فثوابا على إيمانه بالله ورسوله. ثالثا قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: وإلا قاموا على مثل جيفة حمار. قالوا: وهذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح، ولا يكون هذا إلا فيما هو حرام ظاهر التحريم. فعلى كل مسلم إذن أن يتنبه لذلك، فقد كثرت مجالسنا واجتماعاتنا فلا نقل إذن عباد الله عن ذكر الله تعالى فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس نقعده أو يقعده المسلم، وإلا كانت مجالسنا ترة وحصرة وندامة علينا يوم القيامة. فإذا غفلت عبد الله عن ذكر الله تعالى أو عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فاختم مجلسك بدعاء كفارة المجلس على الأقل الذي علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في معجم الطبراني الكبير من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. وأما الموطن العاشر فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر وذكر اسمه الشريف، فقد جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. فرغم أنفه وهو دعاء عليه بالذنب وهو ذم له أيها الكرام. والعلماء وإن كانوا قد اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، إلا أن الأحاديث قد وردت مرغبة في الصلاة عليه ومرغبة في الترك للصلاة عليه. ولهذا ما ينبغي لمسلم أن يترك الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر اسمه، حتى الجالس لاستماع خطبة الجمعة و والذي نهي عن الكلام، إلا أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء فالواجب عليه أن يصلي عليه في نفسه ولا يسمع غيره ولا يتلفظ بذلك. وقد جاء في مستدرك الحاكم وفي غيره عن كعب بن عجرة، والحديث مروي عن غير واحد من الصحابة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل رقم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. وفي بعض الروايات قل آمين، قال قلت آمين. وقال رقم أنف عبد أدرك أبوي أو أحدهما الكبر فلم يدخل الجنة، فقل آمين، قال قلت آمين. ثم قال رقم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، قال قلت آمين. وجاء في سنن الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي عليه فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. فصل عليه عبد الله، صل عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، صل عليه ولا تكن بخيلا، فإن أعظم البخل أن تبخل بالصلاة على نبيه. فقد روى الإمام أحمد عن الحسن بن علي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي حديث عوف بن مالك قال عليه الصلاة والسلام إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يحثون ويأمرون بالصلاة عليه إن ذكر، بل ويحرصون حتى في كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام، يتبعون اسمه بكتابة صلى الله عليه وسلم اسمه كاملا، ولا يكتفون بالرموز ككتابة بعضهم ككتابة المتأخرين أن يكتبوا صادا بين معقوفتين، بل كان سلفنا يكتبون صلى الله عليه وسلم كتابة وعبارة كاملة غير منقوصة حتى يحظوا بأجر وثواب الصلاة عليه. قال الحسن بن محمد رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في المنام فقال لي يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب كيف تزهر بين أيدينا. وقال أبو الحسن بن علي الميموني قال رأيت الشيخ أبا علي بن عيينة في المنام بعد موته وكأن على أصابع يديه شيء مكتوب بلون الذهب أو الزعفران، فسألته عن ذلك وقلت يا أستاذ أرى على أصابعك شيئا مريحا مكتوبا ما هو؟ قال يا بني هذا لكتابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لكتابة صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع أخلاق الراوي وآداب السامع عن أبي سليمان الحراني قال لي رجل من جواري يقال له أبو الفضل وكان كثير الصوم والصلاة، كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته في المنام فقال لي إذا كتبت أو ذكرت فلم لا تصلي عليه؟ ثم رأيته مرة من بعد يعني بعد فترة فقال بلغني صلواتك عليه، فإذا صليت علي أو ذكرت أو ذكرت فقل صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينة حدثنا خلف صاحب الخلقان قال كان لي صديق رضي الله عنه يطلب معي الحديث فمات فرأيته في منامي وعليه ثياب خضر يجول فيها، فقلت ألست كنت معي تطلب الحديث؟ قال بلى. قلت فما الذي أصارك وصيرك إلى هذا؟ قال كان لا يمر حديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا كتبت في أسفله صلى الله عليه وسلم، فكافأني ربي هذا الذي ترى علي. والحكايات عنهم كثيرة وكثيرة أيها الكرام، هذا وللحديث بقية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن